اتفضل. الو، خلاص معايا؟ ايوه اتفضل. حضرتك يا سامح من المطريه. اهلا بيك يا اخ سامح. حضرتك انا بطلب من حضرتك طلب صغير بس. اتفضل. حضرتك صلي لي انا واخويا بس عشان خاطر اليومين اللي ربنا ما كانش موفقنا. ربنا ما كانش موفقنا، فانا عاوز حضرتك يعني تصلي لنا كده ايه؟ ربنا يقف جنبينا. طب يا سامح عايز اسالك سؤال، يعني ايه ربنا مش موفقنا حبيبي؟ معلش هسالك سؤال وارجوك يعني طول نفسك معايا شويه صغيره. فين اليومين اللي فاتوا دول؟ كان حاجه معصلجه معانا، الشيطان كان داخل بينا. الشيطان كان داخل بينا. انك انت تصلي لنا، احنا كل يوم بنصلي، فايه حضرتك بس صلي لنا بس كده. اوعدك حاضر انا هصلي لك، بس هطلب منك طلب. انا ما اعرفش ايه نوع المشكله، لكن هطلب منك طلب بسيط جدا. العمر ما فيهوش كتير، والنهارده بغض، اسمعني من فضلك، النهارده بغض النظر عن نوع المشكله اللي حاصله او المشاكل اللي حاصله، انت حياتك مع ربنا؟ هو ده السؤال. انت حياتك مع ربنا؟ طيب انت حياتك مع ربنا؟ قول لي. بغض النظر عن نوع المشكله اللي كانت عندك او اللي لسه انت فيها، انت حياتك مع ربنا؟ انت حياتك مرتبطه بربنا؟ انت حطيت حياتك في ايد ربنا بغض النظر عن نوع المشكله؟ خلاص احنا هنصلي لاجل المشكله، لكن بسالك انت حياتك في ايد ربنا؟ مش كويس قوي يعني يا فندم. طب ما تيجي نصلي وتحط حياتك في ايد ربنا دلوقتي معايا، وصدق ان النهارده ربنا السبت خلى الفرصه دي تكون موجوده عشان النهارده تحط حياتك مع المسيح. تصلي معايا؟ وانا موافق يا فندم، وانا موافق. يا ريت يا استاذ ناصر، يا ريت. امين. يلا غمض عينيك وارفع قلبك معايا وصلي يا سامح. امين. صلي. وبطلب من الساده المشاهدين، بطلب من الكل دلوقتي، لو في واحد فينا لسه مش متاكد من ابديته، لسه مش متاكد انه حياته في ايد المسيح، ارجوك تعالى من فضلك وصلي معايا تاني. يا رب بنشكرك من كل القلب، نشكرك لاجل ذبيحه شخصك على الصليب، نشكرك لاجل الفدا الكامل، نشكرك لاجل دمك اللي يطهر من كل خطيه، اشكرك لانك اله صالح، اشكرك لانك بتعرف تغفر الخطيه، اشكرك من كل القلب لانك لقيت الحل لخطيه الانسان. بصلي لاجل اخويا اللي طلب الصلاه لاجله ولاجل ظروفه ولاجل عدم توفيقه. يا رب النهارده هاته ليك هو وظروفه. انا عارف في سماحك يا رب حاجات كتير بتحصل عشان الواحد فينا يرجع ليك. انا بشكرك من كل القلب لاجل حتى الظروف الوحشه اللي هتقربنا ليك. بركه اسالها لاخويا ولعيلته ولظروفه، واسالها لاجل كل حد قاعد قدام التلفزيون دلوقتي، قدام التلفزيون بيصلي عشان يحط حياته في ايدك. يا رب انت تقدر، انت حي وموجود عظيم بكل ما تعني الكلمه. اقبل صلاتنا واقبل حياتنا اللي حاطينها في ايديك، لانك تعرف تضمنها ليوم لقاك. باركنا ليك المجد. امين. امين. رب يحفظك، ولو عايز تكلمني بعد الهوى انا احب اخلص اتكلم معاك واصلي معاك. ماشي يا فندم. الرب معاك.